بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما شرعنا فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: النهي. قول واقتضاء كف عن فعل. النهي هو اقتضاء الكف عن فعل ودع، وما يضاهيه كذر قد امتنع، وهو للدوام والفور متى، عدم تقييد بضد ثبتا. نعم. قال رحمه الله تعالى: النهي، بعد أن ذكر مباحث الأمر ذكر ما يقابله ألا وهو النهي، والمسائل التي ذكرها في هذا الفصل يسيرة وقليلة إذا قارناها بما ذكر في باب الأمر، وذلك أن كثيرا من مباحث الأمر تستفاد منها مباحث النهي. فذكر في هذا الباب ما يختص بالنهي أو ما يختص به النهي لا ما يشترك فيه الأمر والنهي، وإلا فكثير من مباحث الأمر تفيد مسائل تتعلق بالنهي، لأن النهي يقابل الأمر. النهي عرفه بقوله: هو اقتضاء الكف عن فعل ودع، وما يضاهيه كذر قد امتنع. النهي في اللغة العربية المنع والتحريم، نهاه عن الشيء إذا حرمه عليه ومنعه منه. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فهو اقتضاء الكف عن الفعل، واقتضاء الكف عن الفعل بصيغة لا تفعل، على خلاف في هذا القيد الأخير. أشار إلى ذلك بقوله: هو اقتضاء الكف عن فعل ودع، وما يضاهيه كذر قد امتنع. فالنهي هو اقتضاء الكف عن الفعل، اقتضاء أي طلب الكف أي ترك الفعل. فالنهي اقتضاء ترك الفعل، اقتضاء الكف عن الفعل، بخلاف الأمر فهو اقتضاء الفعل أي طلب الإتيان بالفعل. فالنهي هو اقتضاء الكف عن الفعل بصيغة لا تفعل ونحوها. وأما إذا كان اقتضاء هذا الترك بصيغة الأمر فإنه ليس من النهي، وهذا ما أشار إليه بقوله: واقتضاء الكف عن فعل ودع، وما يضاهيه كذر قد امتنع، أي قد امتنع كونه من النهي. أي صيغة دع وما يضاهيه أي وما يشبهه ويضارعه كذر وترك وخلي، فإنها تقتضي كفا لكنها ليست نهيا، لأنها أمر كما تقدم معنا كما واقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، فتقدم معنا بأن كف ودع وذر واترك وخلي هذه أوامر وليست نواهي على الأصح، وإن اقتضت ترك وإن اقتضت الكف عن فعل. قال: هو اقتضاء الكف عن فعل ودع، ودع استئناف، ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع، أي فعل دع، فعل الأمر دع، وما يشبهه كذر واترك وخلي قد امتنع، أي امتنع كونه من النهي، فليس من النهي. زيد: وهو للدوام والفور متى، عدم تقييد بضد ثبتا. وهو للدوام والفور متى، عدم تقييد بضد ثبتا. تكلم عن مسألة تقابل الأمر هنا، أي وهي مسألة التكرار والفور. تقدم معنا الخلاف في الأمر، هل يقتضي التكرار هل يقتضي الفور؟ وقع فيه الخلاف بين الأصوليين، أما النهي فلم يقع فيه الخلاف. قال وهو للدوام والفور، أي بلا خلاف، بلا خلاف، وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبت. وهو أي النهي للدوام، أي للاستمرار، للتكرار والاستمرار. فالنهي يفيد التكرار، يفيد الدوام والاستمرار بلا خلاف، بخلاف الأمر فإنه مختلف فيه. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن في الأمر طلبا لإيجاد الماهية، وإيجادها يقع بمرة واحدة، يقع بمرة صلي، إذا صلى الإنسان صلاة يصدق عليه أنه قد امتثل الأمر، فيتحقق الامتثال ولو بمرة واحدة، ولذلك اختلف في الزائد عليها. بخلاف النهي فهو طلب الكف عن الفعل، هو طلب تركه، وامتثال هذا النهي لا يكون إلا بالكف عن إيجاد الماهية في جميع الأزمنة. المقصود بالكف، مقصود بالنهي الكف عن الفعل في جميع الأزمنة، فلا يتحقق امتثال النهي إلا بالكف عن المنهي عنه في جميع الأزمنة، في جميع الأزمنة. ولذلك فهو يقتضي الدوام والاستمرار، الدوام والاستمرار. وهو للدوام، فإذا قيل لك لا تزني، لا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الزنا في كل وقت، في كل وقت، لأن المطلوب هو الكف عن إيجاد الماهية، وذلك يستغرق الزمان كله. بخلاف الأمر فهو طلب إيجاد الماهية، طلب إيجاد الماهية، وإيجادها مرة واحدة يتحقق به الامتثال، وذلك اختلف في القدر الزائد على ذلك، فاختلفوا هل يقتضي الأمر التكرار أم لا. هذا هو الفرق. وهو للدوام والفور، وهو يفيد الفور أيضا، وهو يفيد الفور أيضا، فالنهي يقتضي الفور، فهو على الفور، فهو على الفور اتفاقا، أما الأمر فعلى خلاف أيضا، لأن الإنسان، لأن في الأمر المقصود بالأمر إيجاد الماهية، وإيجادها يمكن أن يكون في الزمان الأول، يتصور أن يؤتى به في الزمان الأول، كما يتصور أن يؤتى به في الزمان الثاني أو في الزمان الثالث المتأخر. بخلاف النهي فإنه لا يتصور امتثاله إلا بالكف عنه من حينه، إذ لو لم يكف ابتداء لما كان ممتثلا للنهي، لما كان ممتثلا للنهي. فدلالة النهي على الدوام والاستمرار وعلى الفور دلالة التزام، ليست دلالة مطابقة ولا تضمن، هي دلالة لزومية، دلالة لزومية. فما دام مطلوب من الإنسان أن يكف عن هذا المنهي عنه، لا يتحقق ذلك الكف إلا بأن يكون على الفور ويكون في جميع الأزمنة، إذ لو لم يكن على الفور أو كان في بعض الأزمنة دون غيرها فإن ذلك لا يتحقق معه امتثال النهي. واضح هذا. وهو للدوام والفور متى. على كل حال سيدي عبد الله رحمه الله نص على الأمرين، على الدوام والفور، مع أن صاحب جامع الجوامع اكتفى بذكر الدوام اللي هو التكرار، لأنه يغني عن ذكر الفور، لعله تبع بذلك ابن الحاجب رحمه الله تعالى في مختصره الأصلي، وذلك ابن السبكي قال وذكر التكرار يغني عن ذكر الفور، إذا كان مقصود به التكرار والاستمرار فهذا يغني عن الفور. نعم، ذكره ابن التلمساني رحمه الله في شرح المعالي. ولكل حال المسألة نوقشت، يوجد من ناقش هذا، بعض الوصوليين قال إن التكرار لا يغني عن الفور، فتكرر الشيء قد يكون بأخرته، استمرار الشيء ودوامه قد يكون بعد تأخره، وفيه نقاش، فيه كلام بين الأصوليين، فيه كلام. لكن إذا قلنا إنه قد يتصور، قد يتصور التكرار ولو بتأخير، هذا مع عدم تصور الامتثال، امتثالنا، لأن امتثالنا لا يكون إلا بالكف من أول، من أول الوقت، فأغنى التكرار عن الفور، فأغنى التكرار عن الفور، كما ذكر السبكي رحمه الله في شرحه على مختصر ابن الحاجب كما ذكره ابن التلمساني وذكره غير واحد من الأصوليين. وهو للدوام, وهو النهي للدوام الاستمرار والتكرار والفور متى عدم تقييد بضد ثبت. قال لك بشرط هو يفيد الدوام والفور ما لم يقيد بضدهما. متى عدم تقييد بضد ثبت, فإن ثبت التقييد بضد الدوام أو بضد الفور حمل عليه, حمل عليه. مثال ما يقيد فيه النهي بضد الدوام, قل لا تفعل هذا مرة واحدة, فهو نهي عنه مرة واحدة لا دوام. لا تفعل هذا يوم السبت, فهو منهي عن فعله يوم السبت بعده ليس منهيا عنه, فهنا قيد بالمرة أو قيد بيوم أو قيد بالتراخي, كأن يقال له لا تفعل كذا غدا فإنه لا يفيد الفور. فالأصل أنه يفيد الدوام والتكرار ما لم يقيد النهي بضدهما, أي بضد التكرار أو عفوا بضد الدوام, نعم بضد الدوام وهو التكرار, أو بضد الفور أو بضد الفور. وهذا على كل حال له صور في القرآن, في القرآن الكريم, كالنهي المتعلق بأوقات مخصوص, وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا في السبت, نهوا عنه في السبت, نهوا عنه في الوقت المعين, فقبل ذلك ليسوا منهيين عنه, وهكذا. زيد قل. واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر. قال واللفظ أي لفظ النهي وهي صيغة لا تفعل. قال واللفظ للتحريم صيغة لا فعل تقتضي التحريم. احنا النهي مثلنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين, آيات كثيرة فيها تضمنت النهي. ستأتينا بعض الأمثلة حتى لا نطول بذكرها, ستأتينا بعض الأمثلة من خلال المسائل التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى. قال واللفظ أي صيغة النهي وهي صيغة لا تفعل, واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. فكما اختلف الأصوليون في دلالة الأمر يختلفوا كذلك في دلالة النهي. اختلفوا هل يفيد الأمر وجوب أو الاستحباب أو هو للقدر المشترك أو هو من قبيل المشترك, هل هو مشترك أو يفيد القدر المشترك. سيأتينا التفريق, تقدم لنا التفريق بينهما وسنعيده بعد قليل. أو أن أمر الله للوجوب وأمر النبي عليه الصلاة والسلام للاستحباب وقيل غير هذا, وفعل ذلك الأكثر للوجوب قيل الندب أو المطلوب لا خلاف. نفس الشيء هنا وقع الخلاف بين الأصولين. قال واللفظ صيغة النهي, لفظ النهي, واللفظ للتحريم شرع وبدأ به لأنه أصح الأقوال, فالأصل أن النهي يقتضي التحريم كما هو مذهب جماهير الأصوليين, النهي يقتضي التحريم, واللفظ للتحريم شرع, واللفظ للتحريم شرع, أشار إلى أن الذي أفاد الحكم هو الشرع لا العقل ولا الوضع على الصحيح, كما تقدم معنا ومفهم الوجوب يدرى الشرع والحجاب من يفيد الوضع, قلنا الصحيح أنه بطريق الشرع السلام وبركاته أنه بطريق الشرع. وكذلك هنا فالذي يفيد هذا الحكم هو الشرع, واللفظ للتحريم شرع, وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. قول أول أنه للتحريم هو أصح الأقوال. قول الثاني أنه للكراهة, أنه للكراهة, أن النهي يفيد الكراهة, أن النهي يفيد الكراهة. ودائما هذان القولان قلنا للتردد بين أصلين, الاحتياط وبراءة الذمة, الاحتياط وبراءة الذمة. قلنا إن الأمر الأصل يحمد على الوجوب لأنه قد يفيد الوجوب, قد يفيد الوجوب وقد يفيد ما دونه, والاحتياط حمله على حمله على الوجوب. والأدلة على هذا كثيرة، ذكرنا الأدلة تفيد وجوب تفيد وجوب الأمر، قوله سبحانه وتعالى في أحد الذين يخالفون عن أمره، والنصوص الأخرى التي ذكرناها التي قصة آدم عليه السلام إلى آخره. النهي هنا أيضا، النهي الأصل أنه هو يفيد التحريم قطعا بلا شك، لكن هل الأصل به التحريم أم لا؟ قلنا هو يفيد التحريم ويفيد دونه والاحتياط حمله على التحريم، والأدلة تؤيد هذا. قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرنا بالانتهاء، ولو كان مكروها لكان الإنسان مخيرا بفعله، لأن الكراهة لا تنافي الجواز، لكان للإنسان فيه سعة له في سعة. قال لكن الله تعالى لم يوسع فيه، قال وما نهاكم عنه فانتهوا، أي فانتهوا عنه. نعم، فقلنا بين الاحتياط وبراءة الذمة، بعضهم يقول الكراهة لأن الأصل براءة الذمة، والنهي قد يأتي للتحريم كما قد يأتي للكراهة، وكما قد يأتي الكراهة على كل حال الكراهة الشديدة أو الكراهة التنزيهية، والأصل براءة الذمة، فيحصل بنا أن نحمله على أقل احتمالاته، على أقل احتمالاته. نعم، للكره والشركة، للكره والشركة. قلت لك الكره بعضهم يستدل للكراهة، قائلون بالكراهة يستدلون بحديث معطية في الصحيح، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والجمهور على نهي الكراهة، ما قال لك نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا قال به بعض الأصوليين، لكن الجمهور يردون على هذا بأن في الحديث قرينة صرفت النهي الكراهة، لا وهي قولها ولم يعزم علينا في هذا، فقال لك هذه قرينة صارفة، أي نهينا لأنه لم يعزم علينا لا لأنه محرم علينا، أنه لم يعزم علينا، هي عزيمة الرجال للنساء. نعم، الكره والشركة، الشركة المقصود بالشركة هنا أنه الكره والشركة والقدر، أن المقصود بالشركة هنا أنه من قبيل المشترك، من قبيل المشترك اللفظي، يعني أنه حقيقة في التحريم وحقيقة في الكراهة، كالعين حقيقة في الباصرة المبصرة، حقيقة في النقدية، حقيقة في الجاري إلى آخره، كما تقدم معنا في رأي الأكثر وقوع المشترك فريث إلى آخره. فقال لك هو من قبيل المشترك، هو حقيقة في التحريم وحقيقة في الكراهة، فيحتاج إلى مرجح خارجي يعين المراد في الدليل، يعيد مرادة في الدليل. للكره والشركة والقدر، قول رابع أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الكف، يعني أن النهي المقصود منه طلب الكف بغض النظر عن كونه جازما أو غير جاز، المهم أن تمسك، هل جزما أو غير جزم هذا يحتاج إلى مرجع. ففرق بين الاشتراك والقدر المشترك، الاشتراك لفظي والقدر المشترك معنوي، الاشتراك هنا لفظي معنى الاشتراك اللفظي اللي هو اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى، وعن الاشتراك المعنوي أي هناك شيء معنوي يجمع بينهما ألا وهو طلب الكف جزما في التحريم ومن غير جزم، من غير جزم في الكلام، فالمقصود هو طلب الكف. والصحيح الأول بلا شك، الصحيح الأول قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم الشهير المخرج في الصحيح ما في قوله عليه الصلاة والسلام سئل عن الحج أو قال عليه الصلاة والسلام، هو الحديث له سياق طويل، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا قيل كل عام يا رسول الله، في رواية خرج صحيح والأقرع بن حابس قال لا ولو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فلم يوسع فيه عليه الصلاة والسلام. ولا زال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلون على تحريم الأشياء في الشريعة بالنهي عنها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو عن فرض وعما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجدا، قال لك وهو عن فرض وعما عدد جمعا وفرقا وجميعا وجدا، هنا تعرض لأنواع النهي، وهو عن فرد وعما عدد. قال لك شوف هذا المنهي عنه إما أن يكون متحدا وإما أن يكون متعددا. المنهي عنه إما يكون واحدا ولا تقربوا الزنا، واحد نهي عن الزنا متحد واحد، وإما يكون متعددا. إذا كان متعددا فقد ينهى عن الجمع بين المنهي عنهما، النهي منصب على الجمع بينهما، وأحيانا منصب على التفريق بينهما، وأحيانا منصب عليهما جمعا وفرقا. مثال الأول لا تتزوج المرأة وأختها، هذا نهي لكنه منصرف إلى الجمع بينهما، يجوز له أن يتزوج إحداهما دون الأخرى. هو المنهي عنه أن يجمع بينهما لقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا هو المحرم. أما أن يتزوج إحداهما فإذا مات تزوج الأخرى هذا لا حرج، لكن المحرم هو الجمع بينهما، واضح. وهو عن فرد وعما عدد، وهذا المعدد له صور وعما عدد، جمعا النهي عن الجمع، جمعا وفرقا النهي عن التفريق، كالنهي عن الانتعال بنعل واحدة، الحديث المخرج في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يمشي أن أحدكم في نعل واحدة، فإما أن ينتعلهما جميعا وإما أن يخلعهما جميعا، إما يلبسهم الزوج ولا يتركه. فهنا النهي ليس نهي عن الجمع، وإنما هو نهي عن التفريق، نهي عن التفريق بين النعلين في اللبس جمعا وفرقا. وجميعا وجدا يكون التحريم للمتعدد جمعا وفرقا، كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تطع منهما آثما أو كفورا، لا تطع منهما آثما وحده أو كفورا وحده، ولا آثما وكفورا في نفس الوقت، على أن أو بمعنى الواو، ولا تطع منهما آثما وكفورا أي وكفورا، فلا تطع منهما آثما وحده ولا كفورا وحده ولا آثما كفورا في نفس الوقت، جمعا وفرقا وجميعا وجدا. وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. هنا مسألة هل يقتضي النهي الفساد أم لا، تقدمت الإشارة إليها فيما مضى في المقدمات في مباحث الصحة والفساد، وقابل الصحة بالبطلانية والفساد عند أهل الشان خالف النعمان إلى آخره. فقال لك هنا وجاء أي النهي، قال وجاء في الصحيح للفساد، وجاء في الصحيح للفساد أي جاء النهي في الصحيح، أي في الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب جماهير العلماء، في الصحيح أي في الصحيح من مذاهب أهل العلم وهو مذهب الجمهور للفساد، أي أن النهي يقتضي الفساد، أي أن النهي يقتضي الفساد وهو مذهب جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي قال أن النهي يقتضي الصحة وسيأتي. وجاء في الصحيح في القول الصحيح ومذهب الجمهور للفساد، فالنهي يقتضي الفساد. قال لك إن لم يجد دليل للسداد، ما لم يدل الدليل على صحة المنهي عنه، على صحة المنهي عنه. فالأصل أن المنهي عنه، أن الشيء إذا نهي عنه فإنه يكون فاسدا غير صحيح، يكون أنه يكون فاسدا لا تترتب آثاره عليه، لا يكون مجزئا ولا تترتب آثاره عليه عبادة كان أو عقدا. قال لك ما لم يدل الدليل على صحته، فبعض المنهيات نهي عنها وكان الأصل أنها فاسدة، بعض العقود مثلا نهي عنها ومقتضى النهي عنها أنها فاسدة، لكن دل الدليل على صحتها، دل الدليل على صحتها، كالنهي عن طلاق الحائض، فطلاق الحائض لا يجوز محرم في الشريعة ومع ذلك يقع ويصح بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مره فليراجع، مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلقة، في بعض روايات الحديث الصحيح وحسبت علي تطليقة. فالجمهور على أن الطلاق في الحيض يقع، وذهب الطائفة إلى أنه لا يقع من هذا الحديث، لكن الجمهور أنه يقع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ولا رجعة إلا بعد طلاق. هو يقع ويجبر على المراجعة ثم يخير بعد ذلك. طلاق نص ليمين زوج دخل بمن عرف عن عدة وعن حبل لمن تحيض طلقة في طهرها, هذا هو طلاق السني. لمن تحيض طلقة في طهرها ما مسها فيه وإلا كرها إلا طلاق الحيض فمنع حرم وارتجع جبرا وطلق إذ تشاء إذ ينقطع بعد أن ينقطع الحيض له أن يطلق له أن يبقي على العصمة. مثال أيضا من الأمثلة على العقود المنهي عنها لكنها صحيحة حديث المصرات, حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها فإن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ورواية مسلم رواية مسلم من ابتاع شاة مصراتا فليقلبها فليحلبها فليقلبها إليه فليحلبها فإن رضي لبنها أمسك إن شاء وإن شاء وإلا ردها وصاعا من تمر. المهم لا تصروا الإبل والغنم, أي لا, على كل حال التصرية هي جمع اللبن في الضر, أصله من صريت الماء في الحوض إذا جمعته, صر الماء صريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. التصرية جمع اللبن في الضرع, في ضرع الإبل والغنم أو البقر, ويكون ذلك بربط أخلافها وعدم حلبها فيمتلئ الضرع باللبن ثم تباع, فيوهم البائع المشتري أن تلك هي عادتها, امتلاء ضرعها على هذا النحو عادة فيها, وهذا فيه غرر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة, هذا فيه التغرير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية, ومقتضى هذا النهي أن يكون العقد فاسدا, لكنه عليه الصلاة والسلام بين أنه مما يصح, قال فليقلبها فليحلبها, يقلبها ويشوف فليحلبها, إن رضي لبنها أمسك وإلا ردها وصاعا من تمر في مقابل ما حلب. وهذا مستثنى على كل حال لأن هذا فيه جهالة. المهم هذا محله في كتب الفقه تفصيل في هذا. فالأصل في العقود المنهي عنها في البيوع مثلا أنها فاسدة إلا ما دل الدليل على صحتها, وكل بيع قد نهي عنه فساد إن لم يكن إلى دليل استند, كبيع اللحم بحي جنسه أو بيع ثوب بالحصى ولمسه إلى آخره. قال وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد أي للصحة إلا إذا دل الدليل على صحة ذلك العقد المنهي عنه. نعم. لعدم النفع وزيد لعدم ذلك تعليل, تعليل لاقتضاء النهي الفساد. لماذا يقتضي النهي الفساد؟ قال لك لعدم النفع وزيد الخلل فملكما عليه. قل لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع عليه ينجلي. نعم قال وملك أو فملك وملك ما بيع عليه ينجلي, ملك بكسر الميم في بعض نسخ بالضم والكسر أصح. الملك السلطنة, الملك السلطنة هو مش هو المقصود, الملك ما يملكه الإنسان, ملك ما بيع عليه ينجلي. شو هو لماذا يقتضي النهي الفساد؟ للأدلة الواردة في ذلك. وأيضا قال لك لعدم النفع لأن المنهي عنه يتضمن مفسدة, والشارع لا ينهى عن الشيء إلا إذا كانت فيه مفسدة, قد تكون مفسدة متمحضة أو راجحة أو مساوية, فلا ينهى الشرع أبدا عما مصلحته راجحة وإن توهم الناس ذلك, فإن الشريعة قد بنيت على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها, فكل مأمور به شرعا فإنه مشتمل على مصلحة, وكل منهي عنه شرعا فإنه مشتمل على مفسدة, وتلك المصلحة أو المفسدة تكون بحسب ذلك النهي له ذلك الأمر, والنهي له أمر إيجاب وأمر ندب, وهل النهي أمر تحريم نهي تحريم أو نهي. وكذلك هذا الأمر هناك ترابط بين المصلحة والمفسدة والحكم الشرعي, هذا الأمر يكون واجبا أو مستحبا على حسب هذه المصلحة, على حسب هذه المصلحة. فالمهم أن الشارع لا ينهى عن الشيء إلا إذا اشتمل على مفسدة, قد تكون المفسدة متمحضة لا منفع فيها بوجه من الوجوه, أو راجحة فيها منافع لكن, لكن, لكن ضررها أرجح من نفعها. سنك عن الخمر والمسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأحيانا تكون المفسدة مساوية فينهى الشارع عن ذلك، فينهى الشارع عن هذا لمصلحة راجحة ترجح فتكون فيؤول هذا إلى أن المفسدة راجحة على المصلحة. فهنا قال لك هنا لعدم النفع فالمنهي عنه لا مصلحة فيه، ما ينهى عنه إما أن يكون لا مصلحة فيه أصلا لا مصلحة فيه وزيد الخلل، أو تكون فيه مصلحة لكن مفسدته أشد من مصلحته، وهذا الذي أشار إليه بقوله وزيد الخلل، فيكون الخلل زائدا على النفع فيكون الضرر أكثر من النفع، تكون المصلحة أرجح، تكون عفوا المفسدة أرجح من المصلحة لعدم النفع وزيد الخلل. زيد وملك ما بيع عليه، قال وملك ما بيع عليه ينجلي، أي الخلاف بين الأصوليين في هذا، في هذه المسألة تبنى عليه فروع. احنا قلنا المذهب الأول ومذهب الجمهور أن النهي يقتضي الفساد، خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الزوطى رحمة الله عليه، وسيشير إلى مذهبه بقوله وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. أبو حنيفة قال النهي لا يقتضي الفساد لأن الشارع لا ينهى عن شيء إلا إذا لو وقع صحيحا، إذ لو كان يقع فاسدا لما كان للنهي عنه وجه. ورد على هذا على كل حال بوجوه من رد مهم، وله دليل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال لك يبنى على الخلاف في هل يقتضي النهي الفساد أم لا، تبنى عليه فروع كثيرة، تبنى عليه فروع كثيرة، منها ما ذكره ملك ما بيع عليه ينجلي، ملك ما بيع بيعا فاسدا، ملك ما بيع بيعا فاسدا، وما كان كذلك فالواجب فسخه ورده، رد المبيع إلى صاحبه. طيب فعلى قول بأنه فاسد فيجب الرد ولا تترتب آثار العقد عليه فيكون العقد فاسدا، وعلى أنه صحيح فإنه ينفذ تترتب آثاره عليه، تترتب آثاره عليه، فيملك المشتري هذا الشيء المبيع بيعا فاسدا ولو كان البيع فاسدا. ملك ما بيع عليه ينجلي، ما بيع بيعا فاسدا، هل المشتري هل يتملكه المشتري أم لا؟ على القول بأن النهي يقتضي فساد فإنه لا يتملكه، لا يدخل في ملكه، لأن الملك لا يكون إلا بعد صحة العقد، انتقال الملك لا يكون إلا بعد صحة العقد، فإذا كان العقد فاسدا فإن الملك لا ينتقل، وإن انتقل في الصورة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ولم انتقل في الصورة وذاها قبض البيع فاسد يجب رده، هو شرعا لم تملكه وإن ملكته وإن حزته في الظاهر لكن في الشرع لم تملكه. وعلى القول بأنه يقتضي الصحة فإنه يكون وقد ملكه ولو كان البيع فاسدا، وكان قول مفصل ومذهب مالك رحمه الله سيذكره بعد قليل. إذا تغير بسوق أو بدن، شوف إذا تغير بسوق، قول بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. على كل حال شيخ شيخنا بالتسكين يجوز فيه الكف، بث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس، أو بث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. الإمام الشافعي والإمام أحمد كمالك في هذه المسألة يقولان بأن النهي يقتضي الفساد، وقد طرد أصلهما في هذه المسألة فقال ما دام يقتضي الفساد فهذا يعني أن الملك لا ينتقل إلى المشتري في بيع فاسد، فطرد أصلهما ما دام النهي يقتضي الفساد فهذا العقد فاسد مطلقا، ولو بيع ألف بيع كما يقول الشافعي، ولو بيع ألف بيع، باع هذا وهذا باع هذا وهذا باع هذا، ولو بيع ألف بيع فإنه يجب رده إلى الأول. أبو حنيفة قال صحيح، مالك توسط، مالك قال بقول الجمهور إن النهي يقتضي الفساد، قال لك ما لم يكن مفوت يفيد شبهة الملك، مراعاة لمذهب أبي حنيفة مراعاة للخلاف، ومن الأصول المعتبرة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى مراعاة الخلاف، تكلمنا عنه أظن فيما مضى هنا في هذه الدورة، أظن جاتنا فرصات تكلمنا عنه، مراعاة الخلاف عند مالك ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهدين رعي الخلاف يجب أم لا قد جرى في خلاف. فأحيانا يراعي إمامنا مالك رحمه الله تعالى الخلاف، خاصة إذا كان معتبرا وكان قويا، وهل يراعى كل خلف قد وجد وإن وراعى هو مشهور عهد قال من يرى في تكميل المنهج منهج منتخب للزكاة، يعني هل يراعى كل خلاف أو يراعى الخلاف القوي دون غيره؟ هذا هو الصحيح. أما الخلاف الضعيف فلا عبرة به ولا وجه لأن لمراعاته، اللهم إلا في بعض الوقائع ما يتعلق بالفتوى، هذا لعلنا نتكلم عنه بالتفصيل في نهاية الكتاب، وذكر ما ضعيف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضر بالترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء، كونه يلجي إليه الضرر لم يكن اشتد فيه الخور إلى آخره، ثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. هناك شروط للإفتاء بالضعيف، الأصل أنه لا تجوز الفتوى بالمذهب الضعيف، ونص علماؤنا على أن من عرف بالتساهل في الفتوى فإنه يعزل عن القضاء وعن منصب الفتوى يجب عزله. نعم، فلا يجوز التساهل في الفتوى بأي حال من الأحوال. يقول النابغة الغلاوي رحمة الله عليه: ولم يجوز تساهل في الفتوى بل تمنع الفتوى بغير الأقوى، وكل عالم بذاك عرف عن الفتاوى والقضاء صرف، كل عالم عرف بالتساهل في الفتوى فإنه يصرف ويعزل عن القضاء والفتوى. لكن أحيانا قد يفتى بالضعيف بشروط معتبرة عند أهل العلم، تكلم على ذلك الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى وغيره بكلام يروي الغليل ويشفي العليل. هنا المفوت مراعاة لمذهب أبي حنيفة، إن لم تكن حوالة أو تلفو تعلق ناوش قال إذا تغير بنقص أو بدل حق غيره به قد اقترن، إذا تعلق بسوق شوف إذا تغير بسوق هي ما يسمى بحوالة السوق، وهو تغير سعر السلعة بأن زاد ثمنها أو نقص، بأن ارتفع ثمنها أو انخفض، فحوالة السوق من المفوتات. فإذا تغير ثمن السلعة ملك المبتاع، ملكها المبتاع يشرها ملكها. قول إذا تغير بسوق أو بدن، تغير البدن كهزال دابة اشتراها سمينة فهزلت مثلا، أو تلفت أو أصابها ما أصابها مما يغيرها، فهذا أيضا مما يملك به المشتري المبيع. أو حق غيره به قد اقترن، أو حق غيره به قد اقترن، إذا تعلق بالسلعة حق للغير كان يبيعها المبتاع أو يكريها، كان يكون قد باعها أو اكترى أو آجرها أو وهبها أو رهنها، فإذا تعلق بهذه السلعة حق لثالث فهذا من المفوتات، من المفوتات عند مالك. نعم. وبث للصحة في المدارس أي في درسه إمام أبو حنيفة في درسه ونشره لعلمه، بث في درسه أن النهي لا يقتضي الفساد، إذ لو كان يقتضي الفساد لما احتيج إلى النهي أصلا، لأنه ما لا يقع إلا فاسدا لا وجه للنهي عنه، لأنه لا تترتب آثاره عليه. لو كان النهي يقتضي الفساد لكانت العقود المنهي عنها غير صحيح أصلا، فلماذا ينهى عنها شرعا؟ نقول ينهى عنها حتى لا يقبل عليها فقط، ينهى عنها حتى لا يقبل عليها فقط، حتى وإن وقعت فاسدة فلا يجوز الإقدام على ما يقع فاسدة، لا إشكال في هذا. كان أبو حنيفة له مسلك في هذا والسلام، لكن مذهب الجمهور أقوى والله تعالى أعلم. لأن قال لو أن النهي الشارع إنما يكون عن الشيء لو وقع صحيحا فينهى عنه خشية أن يقع صحيحا، لكن هذا لم يوافق عليه، قد يقع فاسدا وينهى عنه حتى لا يقدم عليه. نعم. وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي، قال لك ما دام قد نهي عنه فإنه يقتضي الصحة، لو لم يكن صحيحا لما نهي عنه، لأن ما لا يقع إلا فاسدا لا يحتاج إلى النهي عنه. كذا يقول إمام أبو حنيفة الإمام الأكبر رحمه الله، مع إجلالنا للإمام أبي حنيفة، لكن مذهب الجمهور أقوى والله أعلم لما ذكرته قبل قليل. والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي. قال والخلف في مسألة اقتضاء النهي للفساد أو الصحة فيما ينتمي للشرع، فالمدار مدار الكلام على الصحة الشرعية لا على الصحة العادية أو العقلية. احنا نتكلم في الصحة الشرعية، ما نتكلم في صحة وقوعه عقلا أو في صحة وقوعه عادة، فهذا لا مدخل له هنا اتفاقا، لأن ما لا يصح عقلا وما لا يصح عادة لا يتعلق به أمر ونهي أصلا، لا يتعلق به أمر ونهي، فما لا يقع عادة لا يتعلق به التشريع، ومن باب أولى ما لا يصح فالمستحيل عادة لا يتعلق به الأمر والنهي، ومن باب أولى المستحيل عقلا، لأن المستحيل عقلا أشد من المستحيل عادة، لأن المستحيل عادة يقبل الانخرام بخلاف المستحيل عقلا. مستحيل عقل لا ينخرم بأي حال من الأحوال، لا ينخرم، يعني واحد زائد واحد عمرها ما تساوي ثلاثة أبدا، فالمستحيل عقلا لا ينخرم بحال بخلاف المستحيل عادة، فقد ينخرم معجزة أو كرامة، مستحيل عادة قد ينخرم معجزة لنبي أو كرامة لولي، من المستحيل عادة أن ينام الإنسان 300 سنة، ورب قال لبثوا بكهفهم 300 سنين وازدادوا 9، كرامة لهم أولئك الفتية أولياء الله عز وجل. من المستحيل عادة أن يأتي الرزق من غير سبب ينزل، هذا لابد من سبب، سواء كان بسعي وجد أو بعطية أو هبة، لكن هكذا ينزل عادة تقضي خلافها. مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومريم ليست نبية في الأصح، فما وقع لها إنما هو من قبيل كرامات الأولياء. نعم، شرط النبوة الذكورة على الصحيح هو مذهب الجمهور، قال رضاه هو النبي إنسان ذكر أو حاله من لم تكيفه الفكر، الشرط فيه أن يكون ذكرا. قال آخر ولم يكن نبيا قط أنثى، أنثى لا تكون نبية. وقع في الخلاف، بعض العلماء ذهب إلى أنها نبية من الأنبياء، قال بذلك بعض أهل العلم، قول أظن السيوطي، نعم السيوطي في كوكب الصادع، واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أولي ورسول، لقمان ذو القرنين حوى مريما، والوقف في الجميع رأي علماء خضر مما نختلف فيه أيضا. والخلف في الخضر شهير منجلي مرسل أم لا، وقيل بل ولي، وكان الشيوخ يقولوا القول بنبوة الخضر مما تسد به أبواب الزندقة، ويعرف هذا من طالع سورة الكهف وكلام المفسرين الطويل فيما وقع لموسى مع الخضر، القول بنبوة الخضر مما تسد به أبواب الزندقة. نعم، إذا كان وليا وموسى نبي كيف يعني، لكن حتى أنا أتكلم عن هذا بدروس تفسير مفصل، حتى على القول به ولأنه ولي وليس نبي لا يمكن، هناك جوابات على بعض على ما يريده بعض غلاة الصوفية من أهل الحرف، ولا لا يعني لا يوجد من الأدلة الشرعية الصحيحة ما يؤيد مذهبه بلا شك. نعم، مثلا لقمان عليه السلام، والصحيح أنه ولي أيضا من الصالحين، رجل صالح، خالفت في خضر أهل النقول، قيل نبي ولي ورسول، لقمان ذو القرنين أيضا قيل بنبوته وقيل بولايته فقط، لقمان ذو القرنين حواء نبي ولا مريم، حواء مريم في بعض النسخ، حواء مريم في نسخ يعني في ضبط هذا أمور سمعناها، حواء مريم والوقف في الجميع رأي معظمي، أو حواء مريم والوقف في الجميع رأي علماء. فلكن الصحيح أن مريم ليست من الأنبياء، فيكون ما وقع عليها كرامة، كرامات كثيرة على كل، ومن عقائد أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء ثابتة في الكتاب والسنة. قصة آصف بن برخية مع سليمان عليه السلام قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شكون هو؟ هو أصف ابن برخية على أصح ما ولم يكن نبيا، كان مع سليمان عليه السلام وأن يستطيع أن يأتي بعرش يستحيل عادة أن ينقل عرش في ثانية كرامة فقط، هذا كرامة. وقال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم يكن في أمة قد كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب كان ملهما رضي الله عنه وأرضاه، ونزل وحي مؤيدا إلى ما ذهب إليه في كثير من المسائل، وقال هو متأدبا مع ربه وافقت ربي في كذا في ثلاث وافقت، هو اللي وافق تأدبا. فالشاهد هذا قاعد علشان نحكي فيه العادة. نعم وخله فيما ينتمي للشرعي وليس فيما ينتمي للطبيعي، هذا كله من باب تقرير الفرق بين الاستحالة العادية والاستحالة العقلية. علاش الأخرى من باب أولى؟ هو قال ذكر الأدنى اكتفى بالأدنى عن الأعلى وليس فيما ينتمي للطبعي، ما قالش العقلي أنه مستحالة طبعا. فإذا كان التشريع لا يتعلق بما يستحيل عادة فعدم تعلقه بما يستحيل عقلا من باب أولى، هذا هو من باب أولى، لأن المستحيل العقلي لا يتخلف بخلاف المستحيل العادي معجزة لنبي أو كرامة لنبي. كرامة معجزات الأنبياء كثيرة، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مستحيل عادة، أهلاد الإنسان ليست منبع للماء، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام فشرب الناس وحتى ارتووا رضوان الله عليهم جميعا. بعض العلماء يذهب إلى أن أفضل ماء في الدنيا ماء نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ويليه زمزم ثم نهر الكوثر ثم نيل مصر لما له من الخصوصية، وله قصة مع بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع يليه زمزم، فماء زمزم يليهم زمزم فنهر الكوثر فنيل مصر ثم باقي لنهر. تعرف قصة إرسال الورقة أبو من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال لك له خصوصية نيل مصر. وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع يليه زمزم، هذا جمع أهل العلم فضلوه على زمزم، قالوا لأن زمزم لئن كان زمزم استجابة لملهوف اللي هو أم إسماعيل عليها السلام كان استغاثة لملهوف، ومع ذلك نبع على وجه تتعقله النفوس، نبع من الأرض، أما أن ينبع من اليد هذا أبلغ وأدخل في الإعجاز. أفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع إليه زمزم فمهر فنهر الكوثر فنيل مصر ثم باقي النهر، وقيل بتفضيل زمزم كلا على كل حال. فهذه معجزة لرسول الله، تكثير الطعام له عليه الصلاة والسلام، الإخبار بكثير من المغيبات، فهذه أمور تحيلها العادة لكنها انخرمت معجزة للأنبياء أو كرامة للولياء. نعم وهكذا. زيد الإجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها قد رويا. قال لك الإجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها قد رويا، قال لك إذا ورد في بعض النصوص الشرعية نفي الإجزاء والقبول فهل يلزم منه نفي الصحة أم لا؟ خلاف بين الأصوليين. بعض الأصوليين يذهب إلى أن نفي الصحة أو عفوا إلى أن نفي القبول أو الإجزاء هو نفي للصحة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا يعني أن الصلاة غير صحيحة. طائفة من الأصوليين قالت لا، لا يلزم من نفي الإجزاء والقبول نفي الصحة، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم أتى كاهنا عرفا فصدقه ما يقول لم تقبل له صلاته، على كل حال في بعض الروايات فيه زيادة صدقه ما يقول وعرفت ما فيهاش، وروايات مختلفة فقد كفر بمنزل على محمد، هذا في السنن أو عند الإمام أحمد. فالشاهد فلم تقبل له صلاة 40 يوما، والفقهاء كالمجمعين على أن صلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها لكنه لا يثاب عليه، فنفي القبول مع بقاء الصحة وهكذا مثلا أربع لا تجزئ في الأضاحي حديثة بالدرداء عند الترمذي وغيره، عورة البين عورها، العرجاء البين عرجها، مريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وإيش هذا، نفي صحة ولا نفي أجر؟ فهنا نفي صحة، لا تجزئ، لا تصح أضحية، لا تصح أضحية، هذا يمنع الإجزاء، ويمنع إجزاء جنون وبكم وعور إلى آخره ومرضون أو البشم. العيوب المعتبرة محلها في كتب الفقه بالتفصيل. يعني أربع لا تجزئ، لا تصح، هنا نفي الإجزاء هو نفي للصحة. وهكذا، والتحقيق أن في كل مسألة بحسبها، كل مسألة بحسبها يتعلق بها نظر أو خاص بصحة وضدها اللي هو الفساد. وهذا تعرضنا له شيء أما فيما مضى، كفاية العبادة الإجزاء وهي يسقط الاقتضاء والسقوط للقضاء، هذا خصم صحة بالعبادة، وتكلمنا عن هذا. نعم، فلصحة وضدها قد روي، هل نفي الإجزاء ونفي القبول يقضي نفي الصحة، يعني يلزم منه نفي الصحة ولا يلزم منه؟ ذلك خلاف بين الأصوليين، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نكمل غدا إن شاء الله تعالى كملنا الفصل. نعم، مع العموم غدا نحاول وجوب بكري شوية، راني ناوي نكمل العموم، طويل شوية العموم، لكن نريد أن نأخذه في مجلس واحد. حاولوا يعني سادسة ونصف، ما تفوتوش سابعة إلا ربع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.